بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الأمس في شرح اللامية النظر إلى وجه الله جل وعلا، نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. ما الدليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ عندما دق خالد قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي نظرة، عليها الحسن والبهاء. إلى ربها ناظرة أي تراه، ترى ربها بأعينها. وأيضا من الأدلة على ذلك قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وأيضا قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وفسرها الصحابة أيضا بذلك. أيضا لقاهم نظرة هنا بالضاد أي بهاء وبهجة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب الكفار، فدل على عدم حجب المؤمنين عن النظر إلى وجهه. نعم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والأدلة في من السنة متواترة كثيرة جدا، منها حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. نفى بعض المبتدع رؤية الله وقالوا: الله عز وجل يقول لموسى: لن تراني. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. عندك كيف تجيب عليهم؟ قالوا: قوله لن تراني أي نفى رؤيته في الدنيا والآخرة. كيف تجيب أن النفي في الدنيا؟ أحسنت، النفي إنما أريد به في الدنيا، لأن المسلم ما يطيق، ولذلك قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالجبل ما تحمل وصار ترابا. أيضا من الأجوبة على هذا الاستدلال عندك أن الله عز وجل ما أنكر على موسى سؤاله، وإنما بين له أنه لا يقدر ولا يطيق الرؤية. وقد أنكر على نوح لما سأله نجاة ولده لأنه ليس بمؤمن. أيضا من الأجوبة عليهم عندك هلال، قال لن تراني، وما قال لا أرى أو لا أو يستحيل رؤيتي أو نحو ذلك. وهل صحيح أن لن تفيد التأبيد؟ لك يا عمر، ما تفيد التأبيد؟ ما الدليل؟ هل تستحضر آية فيها لن وليس فيها التأبيد؟ قوله تعالى عن الكافرين: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقد تمنوه يوم القيامة وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. واستدل المبتدع بنفي الرؤية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فما الجواب على هذا الاستدلال؟ ولأهل السنة في ذلك جوابان. عندك إبراهيم أن النفي نفي الإدراك وليس نفي الرؤية، والإدراك شيء زائد على الرؤية، فرؤية الشيء مع الإحاطة به يسمى إدراك، وأما بدون إحاطة تكون رؤية بدون إدراك. والجواب الثاني وهو جواب أيضا جيد، أن النافي في الدنيا لا تدركه الأبصار بالدنيا، وأما في الآخرة فيرون الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: رؤية الله في أرض المحشر. تنازع الناس في هذه المسألة بعد 300 سنة من الهجرة، وفي المسألة 3 أقوال. وقبل ذكر هذه الأقوال، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ولم يتقاطعوا. إذن هذه المسألة الخلاف فيها حتى بين أهل السنة أنفسهم، هل هي رؤية عامة أو خاصة بالمؤمنين؟ والأقوال الثلاثة هي: القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، نفي رؤية الكافرين بالكلية سواء في أرض المحشر أو بعد ذلك، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها، أي من كان يعبد الله ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط من المنافقين وهو يبطن الكفر. القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها، وذلك في عرصة القيامة، وهذا قول جماعة من أهل السنة منهم إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة. ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. ففي قوله فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون دليل على أنهم قد رأوه في أرض المحشر، أن هناك رؤية سابقة، وهذه الرؤية عند المرور على الصراط الثاني هذا. بل قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. والدلالة من قوله التي رأوه فيها ظاهرة على ذلك، وهذه الرؤية عامة على هذا القول، يعني خصها في هذا القول بأهل النفاق، والدليل أعم. ابن خزيمة استدل على رؤية المنافقين بقوله: تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، لكن في الحديث نفسه الذي استدل به إشارة إلى رؤية قبلها في أرض المحشر. وهي وقت الحساب، يلقى الله العبد يقول: ألم أكرمك وأسودك، ويذكر له النعم. فهناك رؤية عند الحساب لا يتمتع بها الكافر، ليست رؤية نعيم في حق الكافر، حساب، وهو الذي سيأتي في القول الثالث وهو الأصح، أصح الأقوال والقول الثالث. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. فالرؤية ليست رؤية نعيم، هي رؤية تعريف وتعذيب، وعند الحساب يحاسبهم الله ويقرعهم ويوبخهم، لا يتمتعون بهذه الرؤية. وهذا القول قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وغيرهم، وهم في الأصول ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقي في اللغة العربية يقتضي المعاينة والرؤية. وقوله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه، والشاهد قوله: ولقاؤك حق. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، يعني أي فلان، ترخيم بالنداء، يسمى في لغة العرب ترخيم: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. والشاهد من قوله: أفظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. إذن هذا الجواب جواب من كافر، لم يؤمن بلقاء الله، ليس عنده إيمان بالبعث ولا بلقاء الله جل وعلا. أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيت. ومع ذلك أثبت اللقي، يلقى العبد ويقول كذا، وأثبت الكلام مع العبد، أثبت أن الله عز وجل يكلم عبده الكافر. العبودية هنا هي العبودية العامة، ما معنى العبودية العامة؟ ما معنى العبودية العامة؟ عندك عمر؟ أي أن الخلق مقهورون لله، أذلة لله جل وعلا، عبودية القهر والذلة والانقياد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا. فالله سبحانه وتعالى يقرع ويوبخ هذا الكافر ويذكره بنعمه عليه ويقيم الحج عليه. فكما أننا نثبت أن الله يكلم الكافر، والكلام ليس كلام نعيم يتنعم به، هو كلام تقريع وتوبيخ وحساب، فكذلك اللقي. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع أهل اللسان، أي اللسان العربي، وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. فلو قال قائل: الكفار يحشرون يوم القيامة عميا، كما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فمعنى أنهم ما يرون الله لأنهم محشورون على العمى. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ من عنده جواب؟ عندك؟ نعم، في الظاهر أنه وقت وأوقات، أوقات يحشرون على العمى، أوقات بأبصارهم، كما جاءت أدلة تدل على الرؤية على أنهم يرون. ولما رأى المجرمون النار، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ورأى، أثبت الله لهم رؤية، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيحشر في بعض الوقت على العمى، ولكن لا يزال له الرؤية. أو ربما عند أن يلقى في النار، عند أن يسحب على إلى وجهه، على وجهه، عند أن يسحب إلى النار يسحب على هذا الحال. وقد أثبت الله أيضا لهم الكلام أنهم يتكلمون يوم القيامة: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمحمول على أن العمى والبكم الذي أثبته الله لهم في بعض المواضع، وليس هذا حالهم باستمرار. قال الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها، أي في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فقد أثبت لهم الكلام، فمحمول البكم الذي أثبته الله عميا وبكما وصما، ولأنه في حالات، والله أعلم، في بعض الحالات على هذا الحال. أو ربما على قول بعض أهل العلم عمي عن البناء عن الحق، أبكم عن النطق بالحق، يعني بعث على ما كان عليه في الدنيا، كما كان في الدنيا، كما وصفهم الله جل وعلا في الدنيا أنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي عن الحق، أصم عن سماع الحق، أبكم عن النطق بالحق، أعمى عن أعمى البصيرة، فيحشر على حاله أيضا يوم القيامة. وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم. كيف يعني على وجه الخصوص؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. وهذا القول هو الذي صرح ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، حيث قال: فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين في حديث التجلي يوم القيامة. هذا تصريح من القيم باختيار هذا القول، أن الرؤية في أرض المحشر عامة للمؤمنين والمنافقين والكفار، ولكن المؤمن يتنعم بذلك، وفي حق الكافر لا نعيم فيها. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ترجيح هذا القول، فقال: نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. فرق في الجنة، قيدها بالمؤمنين، وفي عرصات القيامة جعلها للناس، وهي أيضا للناس، يشمل الكافر والمنافق. وقد جزم بهذا القول أيضا محمد بن خليل الهراس، هذا القول هو الصحيح، أنها رؤية عامة، ولكن كما بين شيخ الإسلام أنه لا يطلق حتى يظن الناس أن هذا إثبات رؤية نعيم، لا يقال الكفار يرون ربهم يوم القيامة، وإنما يقال يرونه رؤية تعريف وتعذيب وتقريع، لأنها الرؤية عند الإطلاق يفهم منها رؤية النعيم. وقد استدل أهل القول الأول، أي بالنفي، على النفي بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجب الكفار عن النظر إليه. فرد عليهم أهل القول الثالث وقالوا: الحجب المذكور بعد المحاسبة، فإنه قد يقال: حجبت فلانا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية، فيصلح أن يقال: حجب فلان عن رؤيته بعد رؤية رآها. فالحجب يشمل أن يكون بعد رؤية، فليس مخصوصا في حجب من أول الأمر، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية. والذي يظهر لنا، والله العلم عند الله، أن هذا القول الثالث والراجح، والله أعلم. ويستفاد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن في أرض المحشر يتكرر وتتكرر الرؤية مرتين، مرة عند الحساب عند أن يحاسب العبد، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، في بعض الروايات فليس في البخاري بدون ترجمان ولا حجاب أو كذا. انظر هنا فقول ولا حجاب يدل أيضا على الرؤية، نفي الحجاب أو نحو ذلك. فهذه الرؤية الأولى في أرض المحشر عند الحساب، ثم بعد ذلك ينادي مناد تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ينادي الله جل وعلا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتساقطون مع معبودهم مع من كانوا يعبدونه في نار جهنم، ويبقى المنافقون كانوا في الظاهر يعبدون الله، يبقى المنافقون مع المؤمنين ينتظرون معبودهم، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، ثم بعد ذلك يأتيهم في صورته التي رأوه في أول مرة فيتبعونه، ويتساقط المنافقون في النار. فذلك قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظهر من قبله العذاب. فجميع من كانوا يعبدون غير الله في الظاهر يتساقطون مع معبوديهم في النار، ويبقى من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، وفيهم المنافقون، وفي هذا الموضع يبتلي الله عز وجل عباده، فيأتيهم أولا في صورة غير صورته، يقول أنا ربكم قالوا نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وقبل ذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري فيقول الله عز وجل هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف الله عن ساقه فيسجد المؤمنون لله سبحانه وتعالى ويخرون سجدا لله جل وعلا، والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهرهم طبقة واحدة لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فذلك قول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيرفع المؤمنون رؤوسهم وقد أتاهم ماذا وقد صار الله سبحانه وتعالى قد صار في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقولون أنت ربنا، فيتبعون، ويعطيهم الله عز وجل أنوار بقدر إيمانهم بقدر الإيمان والعمل الصالح يعطون الأنوار، والمنافقون فيهم يعطون أيضا أنوار بقدر ما أظهروا من الإيمان، فينطفئ بهم نورهم لأنه لم يكن إيمانا صحيحا، فيمرون على الصراط. وذلك قول المؤمنين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا، فهذا من إتمام النور أن يبقى أنوارهم يمرون بها على الصراط، فهو ظلمة عظيمة. وذلك أيضا قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير أعاذنا الله وإياكم من النار. فيتساقط المنافقون وينجي الله المؤمنين بالمرور بالصراط. وأنوارهم تختلف باختلاف الإيمان والأعمال الصالحة، فمن كان أشد إيمانا كان إيمانه كان النور أكثر كان نوره أكثر وكان مروره على الصراط أسرع. فمنهم من يمر على الصراط كطرف العين وكالبرق ولمح البصر وكالريح وكالخيل وجاويد الخيل وكذا كشد الرجال. ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من تخطفه كلاليب النار كلاليب الجسر والصراط ويكردس في النار في نار جهنم والعياذ بالله. فالأنوار تختلف والسرعة تختلف باختلاف الإيمان والعمل الصالح. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن إليه أنه قال: حتى إن بعض المؤمنين يأتي أو نعم ونوره في طرف إبهامه أي إبهام قدمه نور خفيف جدا يمشي به. حديث عدي بن حاتم في صحيح البخاري في بعض ألفاظه قال: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والشاهد من الحديث قوله: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فقول ليس بينه وبينه حجاب، نفي الحجاب يدل على الرؤية، ونفي الترجمان يدل على أنه كلام يتكلم مع ربه بدون واسطة. فنفي الحجاب في إثبات الرؤية، ونفي الترجمان في إثبات الكلام بدون واسطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.